تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات في الله، أرحب بكم جميعا في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. وكنا قد تحدثنا طيلة الحلقات الماضية على الأصل الخامس، ألا وهو الشورى، ورأينا كيف أن هذا الأصل يجعل نظام الحكم في الإسلام بمنأى عما حاول بعض المستشرقين وبعض المستغربين أن يلصقوه به من أن سمته هي الاستبداد وهي التسلط والقهر. وهذا التصور أيا كانت نياته وخلفيات من يحمله، سواء كان صادقا فيما يصف منه أو كان مجرد ملفق من أجل قلب الحقائق وتزويرها، فإن ثمة أسباب جعلت هؤلاء يحملون هذا التصور، كما جعلت هؤلاء يحكمون من خلاله على نظام الحكم الإسلامي. هذه الأسباب منها ما يرجع إلى الجهل، والجهل المركب، الجهل الذي لا يدري صاحبه ولا يدري أنه لا يدري. من أسبابها أيضا وجود بعض النصوص التي تنسب للسنة وهي غير صحيحة. منها أيضا بعض الوقائع والأحداث التي يتم إخراجها عن سياقها الذي حين تكون فيه تكون منسجمة ومنطقية وعادلة، وحين تجتزأ وتقتص من سياقها توحي بهذا الأمر وبهذا التصور. من الأسباب أيضا سوء فهم بعض الأحكام الشرعية وبعض الأصول في هذا الباب، باب السياسة الشرعية، ومنها الأصل الذي سنبدأ الحديث عنه في حلقة اليوم بحول الله، ألا وهو طاعة ولي الأمر. وهذا الأصل وقع في فهمه جملة من الأخطاء، فإما أن يبرز ويفصل فيه القول بحيث تغيب أصول أخرى، ويكون هذا غير منضبط بالضوابط الشرعية التي تسوغ مثل هذا الفعل، لأن بيان بعض جوانب العلم دون بعض عند الاقتضاء أمر مطلوب. لكن في بعض الحالات حين لا يراعي ضوابط مثل هذا الاستعمال ينقلب ضدا على من يتحدث به، وقد يهم الغير معان خاطئة. أيضا من سوء الفهم أن الإسلام يكرس بذكره لمبدأ الطاعة، يكرس نوعا من السيادة أو نوعا من الاستعلاء لمن أمر الناس بطاعتهم، وهذا قائم على مقدمة خاطئة، وهي أن ذكر مسألة الطاعة تستلزم الاستعلاء وتستلزم علو المطاع وتستلزم ربما حتى عصمته عند بعض من يسيء الفهم. وسنوضح بحول الله تعالى وقوته أن هذا كله تصور خاطئ، وأن مبدأ الطاعة مبدأ مهم في كل تجمع، ولا يمكن أن تنتظم أمور التجمعات والجماعات، أقصد هنا بالجماعات غير المعاني الاصطلاحية، الجماعات يعني التجمعات، أن يوجد ناس مثلا في دولة معينة في مجتمع معين، فطبيعة التجمع تقتضي أن يكون ثمة مبدأ الطاعة، هذا لا يغيب. حتى في التطبيقات المعاصرة والتي حاول البشر أن يجتهدوا فيها ما وسعهم الجهد نجد هذا الأمر حاضرا، ولذلك يعبرون عنه بتعبيرات من قبيل احترام القانون، ويعني احترام حدود الحرية الفردية ونحو ذلك من التعبيرات التي تؤول إلى الطاعة، بحيث إذا طلب منك شيء فإن من انتظام أمر الجماعة ومن انتظام وملاك أمرها أن يكون هذا الامتثال حاضرا، الامتثال حاضر في الممارسات اليومية للناس، حاضر في تعامل الناس مع رجال الأمن مثلا والقوانين تحمي ذلك، حاضر في امتثال التلميذ أستاذه، حاضر في امتثال يعني الموجه للموجه أينما كان هذا التوجيه، يعني في الوظائف، في التمرينات، في تجد مبدأ الطاعة حاضرا وضروريا من أجل انتظام الأمر وأن يكون الأمر على السداد وأن تسير الأمور بانتظام وبطريقة تضمن الاستقرار وتضمن الوصول وتحقيق الأهداف. فمبدأ الطاعة إذن مبدأ قائم وموجود، والكلام فيه وإن كان بمسميات أخرى كثير وكثير جدا، وليس مما اختص به ديننا، بل إن ديننا أتى فيه بالتأصيل وبالضوابط التي تجعله فعلا يحقق هذه الأهداف وهذه المقاصد، وهذا ما سوف نوصل الحديث عنه، لكن بعد الفاصل فاستمروا معنا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء مرة أخرى في رحاب برنامجكم وبعد هذا الفاصل. الأصل الشرعي لهذا الأصل من أصول نظام الحكم الإسلامي هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر سبق معنا أنه لفظ قرآني قصد به طائفتان من الناس العلماء والحكام، وأن الله سبحانه وتعالى أوجب على أهل الإسلام أن يطيعوا أولي الأمر منهم، ومن كان وليا لأمر من أمورهم فإنه يطلب منه أن يطيعه فيما يأمره به. وهذا الذي أرشدت إليه الآية الكريمة تأكد في أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث العرباض بن سارية المشهور في المسند والسنن، وهو حديث صحيح مشهور أن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصينا يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه بمبدأ السمع والطاعة لأميرهم أي لحاكمهم ومن يدبر شؤونهم العامة، وإن كان دونهم في الوضعية الاجتماعية والمالية وغير ذلك. إذا استقر له الأمر فإن مبدأ السمع والطاعة مهم جدا، إنهم أرادوا أن يرسخوا وأن يبنوا حضارتهم وأن يبنوا دولتهم وأن يبنوا مجدا بتمسكهم بهذا الدين، وإلا فقد كان معروفا من العادات الجاهلية التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنبذها وتركها عادة النزاع والثورة على الحاكم لأتفه الأسباب، وكان هذا من أسباب ضعف أمة العرب ووهنها وكونها أمة ضعيفة مستضعفة حقيرة أمام وفي أعين الأمم الأخرى القوية التي كان لها من عناصر القوة ومن ذلك انتظام الأمر لولاتها، إلى درجة أحيانا في كثير من الأحيان وليس فقط أحيانا تكون متجاوزة للحد، لكن الأصل المطلوب الذي يؤدي إلى انتظام الأمر واستقرار الحال قائم. أمة العرب كانت القبائل العربية لا يكاد يستقر الأمر لحاكم ولا لملك ولا لأمير، وكان هذا من يعني الصعوبة بمكان، وكانت الأخبار كثيرة وكثيرة جدا في التواريخ بعدم استقرار الحال السياسي نظرا للتنازع على الحكم وعلى الملك واستعانة المتنافسين والمتنازعين بغيرهم مما يزيدهم ضعفا ووهنا. فهذا الواقع من واقع الجاهلية الذي أضعف العرب وكان من ضعفهم السياسي، النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم منه بهذا الأسلوب الذي هو من أساليب التأكيد ولفت الانتباه بقوة إلى أهمية هذا الأمر لاستقراره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليهم، وكان هذا في مبايعته عليه الصلاة والسلام وأيضا في ما يوجه إليه من بيعة من بعده من ولاة الأمور، فينبغي أن يكون مبدأ الطاعة قائما وحاضرا. الذي يقابل مبدأ الطاعة هو نزع اليد والخروج على الحاكم. وأقل ما يقال من مساوئ هذا الفعل أنه يذهب بريح الدولة وبريح الأمة التي يسري فيها مثل هذا السلوك المقابل. ومن هنا فإن ما جاء في هذه النصوص من التحضيض ومن الترغيب ومن تقديم يعني هذا الأمر على غيره من المطالب الشخصية وما يحبه المرء لنفسه وما يريد من مصالحه المتنوعة، هذا الأمر هو في الحقيقة مقدم على تلك المصالح الجزئية التي لا تقارن بمصلحة استقرار الأوضاع ومصلحة استتباب الأمر واجتماع الكلمة ونحو ذلك من المقاصد العظيمة. هذه لمحة عن بعض النصوص التي أسست لهذا الأصل، ولمحة أيضا موجزة عن بعض الحكم والأسرار التي ينطوي عليها هذا الحكم. وسوف نبين في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن الحلقة أزفت على الرحيل واقترب وقت انتهائها، سوف نبين بإذن الله تعالى ضوابط وقيود هذا الأصل التي تحفظه من التوظيف السلبي ومن الاستغلال السيء الذي يمكن أن يقع من الحاكم أو يمكن أيضا أن يقع من بعض المحكومين من حيث لا يشعرون. هذا ما سوف نتحدث عنه بحول الله في الحلقة القادمة، فإلى أن ألقاكم فيها أرجو لكم أوقاتا طيبة مع باقي برامج قناتكم قناة المعالي الفضائية، وألقاكم في حلقة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.